قال مالك في النخيل يقول بين الرجلين فيجدان منها 8 أوسق من التمر إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن جال لأحدهما منها ما يجد منه 5 أوسق وللآخر ما يجد 4 أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة أوسق وليس على الذي جد 4 أوسق أو أقل منها صدقة. هذا مبحث مستقل وهو المال بين الشركاء. تقدم هناك الخلطة في بهيمة الأنعام، خلطة شراكة وخلطة جوار، وأن الخلطة تؤثر عند بعض العلماء كالشافعي وأحمد ولا تؤثر عند أبي حنيفة، وفيه تفصيل عند مالك. من بلغ له من بهيمة الأنعام نصابا فالخلطة تؤثر له، ومن لم تبلغ بهيمته نصابا فلا تأثير له. هنا هل الخلطة تؤثر في الزكاة في الثمار أم لا؟ فيقول مالك: النخيل بين رجلين، بستان فيه 100 نخلة بين رجلين، واحد له الثلث والثاني له الثلثان، فجد 8 أوسق. الثمانية أوسق أو 9 أوسق، 9 إذا قسمناها الثلث والثلثين، صاحب الثلثين عنده 6، وصاحب الثلث له كم؟ له 3. هل نأخذ زكاة 9 أوسق ولا نأخذ زكاة 6 أوسق ممن ملك 6 ونعفي صاحب 3 من الزكاة؟ ايش تقول يا جماعة؟ نزكي 9 كلها ولا نزكي 6 صاحب الثلثين ونعفي صاحب الثلث من ايش؟ من الزكاة. اذا الشركاء في الثمار وفي الحبوب الزكاة على من بلغت حصته في الشراكة نصابا، ومن لم تبلغ حصته في الشراكة نصابا فلا زكاة عليه. اذا الزكاة بقدر الحصص، ومن بلغت حصته النصاب زكى، ومن لم تبلغ حصته النصاب فلا زكاة عليه. نعم. قال: وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يؤخذ، او النخل يجد او الكرم يقطف، فانه اذا كان كل رجل منهم يجد من التمر او يقطف من الزبيب 5 أوسق او يقطف من الحنطة 5 أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه اقل من 5 أوسق فلا صدقة عليه. الله اكبر. والله مالك رحمه كأنه معلم حديث، ما نقول دارس اصول التربية ولا علم النفس ولا وسائل الايضاح، يضع المنهج للمعلم. اعطانا القاعدة في الشركاء في النخل يكون بين الرجلين، ثم يعطف عليه مرة: وكذلك الحال بين الشركاء في الزرع وفي الزبيب يقطفون اقل من كذا، كأنه يعود بالتفصيل والشرح زي أستاذ معيد يشرح ما شرحه الأستاذ الكرسي. إذا مالك أعطانا الصورة في رجلين لهما نخيل، أحدهما في حصته 5 أوسق فيزكي، والآخر في حصته أقل فلا زكاة عليه. لو أن 10 أشخاص مشتركون في 40 وسقا، يبقى كل واحد عليه كم؟ كل واحد له ايش من 40؟ 4 أوسق. هل في 40 وسقا زكاة؟ لا، لان حصة كل شريك لا تبلغ نصابا. بينما لو كان بين الايش 10 اشخاص، واحد له العشر، او 5 اشخاص واحد له النصف والبقية 4 مشتركين في الباقي، ابو النصف هذا له 20 وسق فيزك، والاخرون ايضا 20 على 4 فيها ايش؟ في الخمس، كل واحد يزك. اذا قاعدة مضطردة، الزكاة مرتبطة بايش؟ بحصة الشريك. من كانت حصته في الشراكة نصاب فزكاه، ومن كانت حصته اقل فلا زكاة عليه، لا ينظر الى مجموع الجداد ولا الحصاد. نعم.